بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب اللباس قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. هذا الحديث ذكره أبو محمد مقدسي في عمدة الأحكام الصقرى في كتاب اللباس، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما. معنى اصطنع أي أمر بأن يصنع له خاتم، وقيل وجد خاتما مصنوعا، وقيل وجد خاتما مصنوعا. اصطنع خاتما من ذهب، وهذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر إباحة الذهب، إباحة يعني الذهب للرجال، ثم بعد ذلك حرم إلى يوم القيامة، والإجماع منقول عليه. كان في أول الأمر مباح خاتم الذهب، ثم بعد ذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وقام الإجماع عليه، وقام الإجماع على تحريم خاتم الذهب للرجال. أما النساء فلا، أما النساء فلا يحرم عليهن خاتم الذهب ولا الفضة. وسبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع له خاتم من ذهب، أو وجد خاتما مصنوعا فاتخذ عليه الصلاة والسلام؟ فما هو السبب الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الخاتم؟ ما جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للروم قالوا: إن الروم لا تقرأ خاتم، لا تقرأ رسالة ليست مختومة، لا تقرأ رسالة ليست ماذا؟ مختومة، بمعنى أنها لا تعول إلا على الرسائل المختومة. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم المنقوش عليه محمد رسول الله من أجل الختم به، من أجل أن يختم ماذا به عليه الصلاة والسلام. فهذا هو سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. وحكم اتخاذ الخاتم من الورق ألا وهو الفضة في حق الرجال مباح، في حق الرجال ماذا؟ مباح، سواء اتخذ زينة أو اتخذ عادة أو اتخذ للحاجة، كل هذا على الصحيح مباح. اتخذ للحاجة ما في مشكلة، اتخذ للزينة ما في إشكال، اتخذ بمقتضى العادة فالخاتم الفضة حلال ومباح لا إشكال فيه. وقد ألف الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، ألف الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله كتابا مفيدا أسماه بالخواتيم، أي تكلم على أحكام الخواتيم، سبحان الله، ربما في جزئين أو ثلاثة أجزاء على أحكام الخواتيم، على أحكام الخواتيم. فألف فيها ابن رجب عليه رحمة الله هذا المؤلف المفيد، قال: اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه، والمقصود بالفص الشيء البارز الذي يكون أعلى الخاتم، الفص والذي يكون أعلى الخاتم، قد يكون من غير جنس الخاتم، وهو قد يكون من الأحجار الكريمة كما يقال، أو قد يكون من جنس الخاتم، نفس الخاتم، فهذا يسمى به الفص، هذا يسمى ماذا به؟ الفص. قال: فكان يجعل فصه في باطن كفه، أي إلى الباطن، يجعل الفص إلى باطن ماذا؟ كفه عليه الصلاة والسلام، لا يجعله ظاهرا وإنما يجعله إلى باطن ماذا؟ كفه. ما الحكمة من جعل الفص إلى الباطن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: من أجل أن يحفظ ويصان ويكون بعيد الإنسان فيه في منأى عن العجب، فيه عن في منأى عن العجب، لأنه قد يقلب الخيلاء والزهو للإنسان، وأيضا من أجل حفظه وصيانته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فصة إلى باطن كفه، إلى باطن كفه، معروف الباطن. قال: يجعل فصة في باطن كفه. واختلفوا فيما يتعلق باليد التي كان يتختم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في هذا الحديث أنه جعل ماذا في يده اليمنى، جعل في يده ماذا اليمنى. وفي حديث أنس في صحيح الإمام مسلم جعل في يده اليسرى. ويميل الإمام أحمد عليه رحمة الله أن الأقرب من حيث السنة في اليسرى لا في اليمنى، والراجح أنه يستعمل في اليمنى واليسرى، الراجح أنه يستعمل في اليمنى واليسرى. كلاهما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس في اليمنى كما في حديث ابن عمر، وفي مسلم من حديث أنس لبسها النبي صلى الله عليه وسلم في اليسرى. وفي أي الأصابع السنة؟ يعني هل يعني يجعل في الخنصر أو في البنصر أو في الوسطى أو في السبابة أو في الإبهام؟ الذي جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في البنصر، وهي الأصبع الصغيرة، وهي الأصبع ماذا الصغيرة، وباطن الفص إلى ويعني والفص إلى باطن كفه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه وهذه يجعل فيها الخاتم، هذه وهي الخنصر أو البنصر. أما الأسطى والسبابة، في مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الوسطى والسبابة، لكن هل هذا يعني خاص بالرجال النهي أو عام يشمل الرجال والنساء؟ الحديث جاء عام، لكن الأقرب والله أعلم أنه يوسع فيما يتعلق بالنساء ما لا يوسع في الرجال، فالتختم في الوسطى والسبابة للنساء من باب الزينة ما في إشكال. أما الرجال فقد قال علي رضي الله عنه: ونهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وهذه، فأشار إلى الوسطى والسبابة. والإبهام مسكوت عنها، والإبهام مسكوت عنها. إذن هذه وهذه أقرب إلى السنة، وهذه وهذه منهي عنها، وهذه مسكوت عنها. فمنهم من قال مكروه، ومنهم من قال مباح، منهم من قال التختم في الإبهام مباح، ومنهم من قال أنه من قبيل ماذا؟ المكروه، أنه من قبيل المكروه. ومعنى من قبيل المكروه أنه خلاف السنة، لأن السنة في هذه وهذه، فيبقى أن هذا الفعل خلاف السنة فيقع الإنسان في الكراهة، فحكم بعض العلماء بهذا الحكم. ومنهم من قال هذه مسكوت عنها فنبقى على الإباحة، مسكوت عنها فنبقى على الإباحة. حتى الخاتم في هذه كيف سيفعل به الإنسان إذا ما تعود؟ ما أدري كيف سيفعل بالخاتم هنا في هذه الأصبع ماذا؟ الإبهام، في هذه الأصبع ماذا؟ الإبهام. على كل هذه خمس من الأصابع. والمباح كما قلنا في حق الرجال الفضة. وهل يباح أيضا الفضة مع الحديد؟ نعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة مخلوط بالحديد، هذا قد ثبت. والحديث الذي فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الحديد أنه حلية أهل النار، الحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. ومما يدل على ضعفه ونكارته، ضعف سنده ونكارة متنه، أن الإمام البخاري عليه رحمة الله بوّب في صحيحه باب اتخاذ الخاتم من حديد. لما جاء الرجل وجاءت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، تريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها، فقلب فيها النظر ثم لم يرد لها شيئا، فقال رجل من أصحابه كان بجانبه: إذا لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، فزوجنيها. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هل تمس ولو خاتما من حديد مهرا؟ التمس ولو خاتما من حديد. لما قال له يعني تأتي بمهرها قال ما عندي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. وهذا الحديث في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح يعني فيه إشارة كما يقول الإمام البخاري إلى ضعف ما ورد من الأحاديث في النهي عن التختم بالحديد. الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف، بل حديث ماذا منكر، حديث ضعيف بل حديث ماذا منكر. قال في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس، لماذا صنعوا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول العلماء عند شرح هذا الحديث مسألة التختم بالخواتيم زينة كانت هذه العادة ليست عند العرب وإنما هي عند العجم، كان العجم هم المشهورون بالتختم زينة ولم تكن هذه العادة عند العرب، ولهذا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما اتخذوا خواتيم، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا لبسه قال فصنع الناس، أي مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به، وكانوا يحبون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إنه جلس فنزعه، جلس أي التقدير جلس فترة، قيل يوم وقيل ثلاثة أيام، جاء في بعض الأخبار يوم وجاء في بعض الأخبار ثلاثة أيام، جاء في بعض الأخبار يوما وجاء في بعضها ثلاثة أيام. ثم نزعه أي أخرجه من أصبعه عليه الصلاة والسلام، وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به. لماذا رمى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه محرم، لأن هذا من الخاتم الذهب، لأن هذا من الخواتيم الذهب، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال هذه المقالة. قال فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا. إذن هذا النهي يعني تقرر من فعله ومن قوله ومن تأكيده بقسمه عليه الصلاة والسلام، فكان محرما إلى يوم القيامة، والإجماع منقول عليه أي فيما يتعلق بلبس الخاتم من الذهب محرم على الرجال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وفي أصبعه ماذا؟ خاتم من ذهب، فقال أيعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في أصبعه، وهو يشير إلى ذاك الصحابي الذي كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه هذا الصحابي، ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل هل أخذت خاتمك فتنتفع به، أي بعه فتنتفع به؟ قال ما يعني ماذا لا أرجع ماذا في خاتم أو لا أخذ خاتما قد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبعي، فتركه. قال فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ أي فنبذ الناس خواتيمهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا ثم نبذوا اقتداء وامتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ جعله في يده اليمنى، هذا حديث ابن عمر، وحديث أنس في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ في يده اليسرى، وقال بعض العلماء الكل سنة، أي تلبس في هذه أو في اليمنى، في اليمنى أو في اليسرى، في اليمنى أو في اليسرى، كلاهما جائز، كلاهما ماذا جائز، ويختار الإمام أحمد اليسرى قال لكثرة الأحاديث أو لقوة الأحاديث كما قال عليه رحمة الله. نعم أفضل أخي سعد. وعن رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم نهى النبي صلى الله نهى النبي نعم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم، هذا الحديث أورده المصنف في آخر كتابه اللباس. قال العلماء كان الأولى أن يقدمه بعد الأدلة، بعد الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الحرير، ثم يقول ما هو الذي يستثنى، ثم يقول ما هو، لأن الذي مر معنا من الأحاديث فيه النهي المطلق للرجال عن لبس الحرير، فكان بعد الانتهاء من الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الحرير للرجال أن يذكر ما يستثنى، فيناسب حديث عمر أن يقدمه، يناسب أن يقدم حديث عمر بعد تلك الأحاديث. فقال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، عن لبوس الحرير إلا هكذا، يعني نهي واستثناء، نهي عام واستثنى من هذا العموم بما يكون قدر أصبعين، هذا في بعض الألفاظ، وأشار بالسبابة والوسطى أي بقدر هاتين، بقدر هاتين أي علامة، بقدر أصبعين، بقدر ماذا؟ الأصبعين. فإن يجعل بقدر الأصبعين قالوا يجعله علما، إما تطريز وإما تطريف، يعني يجعله زينة في مكان على جيبه، يعني على ماذا، مخبأه أو على جيبه أو على شيء يعني من أطراف يعني ماذا قميصه، يجعله في هذه الأماكن، هذا هو الذي يستثنى فيما يتعلق بالنهي عن الحرير. وهذه يعني يدل على قاعدة قد مرت معنا أنه ماذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لبس الحرير الخالص حرام، والتابع للحرير إذا كان قليلا، التابع للثوب إذا كان قليلا فهذا لا يؤثر على الثوب، فيجوز ماذا تبعا ما لا يجوز استقلالا، فلبس الحرير استقلالا حرام، ولبس الحرير يعني بقدر أصبعين أو أربع أصابع تبعا للثوب فهذا لا ينهى ماذا عنه، هذا لا ينهى ماذا عنه، لأن هذا ليس فيه تشبه ماذا بالنساء، وإنما يدل على الزينة، إنما يدل على الزينة بقدر أربع من الأصابع. فالراوي شك هل هي موضع مدى أصبعين أو موضع مدى أربع أصابع، أو موضع مدى أربع أصابع، فأورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه أين توضع هذه الأربع الأصابع، أين موضعها، يضعها ها هنا أو يضعها على هذا المدخل الرأس أو على أطراف ماذا يعني كذلك يعني ماذا مدخل اليدين، فهذا أمر قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الرخص الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير إذا كانت بالإنسان حكة، أي بمعنى قد يصاب الإنسان ببعض الأمراض الجلدية، قد لا يتحمل الثياب الحارة، قد لا يتحمل الإنسان الثياب الحارة فيحتاج أن يلبس البارد من الثياب، ويقولون الحرير بارد، الحرير بارد، ولهذا حصل لعبد الرحمن بن عوف وهكذا عبد الله بن الزبير أو الزبير حكة في غزوة من الغزوات، فرخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير. قد يقول قائل من المعلوم أن الحرير محرم على الرجال، والمحرم لا يباح إلا ماذا إلا للضرورة، فهل بلغت بالصحابيين الضرورة حتى يلبسا ما يتعلق بالحرير، أو أنها حاجة، أو أنها مجرد ماذا حاجة، بمعنى يستطيع أن يبرد بدن بغير هذا الحرير، مع هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب على هذا؟ المحرم لا يرتكب إلا للضرورة، والمكروه يباح للحاجة، والمكروه يباح للحاجة، وهذه حاجة الذي قامت بعبد الله بن الزبير أو بالزبير وعبد الرحمن بن عوف فيما يتعلق بالحكة، فرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه محرم، فما الجواب على الإشكال؟ ها؟ بس هو ما بلغ إلى حد، يعني هل إذا لم يلبس هذا الحرير يموت أو يقارب الموت، يهلك أو يقارب الهلاك، هذا ضابط الضرورة مرت معنا، هل سيهلك إذا لم يلبس الحرير أو يقارب الهلاك؟ لا إله إلا الله. عند من أحسنت، هذا الحرير إنما حرم تحريم وسائل لا مقاصد. ما الدليل؟ وما الفرق بين ما حرم تحريم مقاصد وما حرم تحريم وسائل؟ وأن لبس الحرير للرجال في مثل هذه الحالة مما حرم تحريم وسائل لا مقاصد. خيلاء، ايوه. وماذا الان اجبت؟ قلت يعني انما يعني ماذا لبس الحرير للرجال في مثل هذه الحاله انما حرم تحريم وسائل لا مقاصد، الى هنا اجبت. لكن ما الدليل على ان هذا من قبيل يعني لبس الحرير للرجال من قبيل يعني ما حرم تحريم وسائل لا مقاصد؟ مرت معنا الفائدة ولا ما مرت معنا؟ كيف نفرق بين أن هذا الشيء حرم تحريم وسائل أو هذا حرم تحريم مقاصد؟ أفي عندك الله تحريم الزنا تحريم مقاصد، فين الحرير من الزنا؟ ها تريد تقيس الآن؟ أيوه تحريم ايش؟ تحريم الزنا تحريم مقاصد. تحريم ايش؟ ايوه النظر والخلوه وهذه تحريم وسائل. كيف؟ ما الدليل؟ ها كيف؟ كيف من الدفتر تنظر له؟ مسجل معك الفائدة هذه؟ تفضل. كيف؟ تحريم المقاصد وتحريم الوسائل، كيف نفرق بينها كما ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين؟ ها؟ ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين التفريق بين ما حرم تحريم مقاصد وما حرم تحريم الوسائل. نعم. كيف؟ يكون حرام ابتداء ايوه وانتهاء. كيف؟ ايوه ايش ايوه؟ هل نريد الجواب يا بارك الله فيك؟ انت تتذكر المعلومه شوف، لكن ما مسكت معك، ما ترتبت، ولا أنت ذاكر المعلومة الظاهرة بس ما ترتبت. عندك يا محمد كيف؟ ما حرم تحريم مقاصد حرم لذاته. أحسنت، أن ما حرم تحريم مقاصد تظهر المفسدة فيه مباشرة، وما حرم تحريم وسائل لا تظهر فيه المفسدة، مجرد النظر إلى الآن ما في مفسدة، لكن يؤدي إلى المفسدة. المفسدة ما هي؟ وقوع الزنا، هذا الذي يحوم حول الإخوة. إذن ما حرم تحريم مقاصد هو أنه يتحقق الضرر، وما حرم تحريم وسائل أنه وسيلة لوقوع الضرر، إلى الآن لم يقع الضرر. فلباس الحرير الآن من أي التحريمين؟ مما حرم تحريم وسائل. لماذا حرم تحريم وسائل لم يحرم تحريم مقاصد؟ ها؟ الآن في لبسه، أثناء لبسه هل في شيء؟ هل في شيء؟ لكنه ماذا؟ قد يكون ذريعة إلى أي شيء؟ إلى التشبب بالنساء، الليونة والتكسر وكذا، يعني وسيلة للوقوع في ماذا؟ في مشابهة النساء، لأن الإنسان إذا اعتاد اعتاد عادات النساء، وإذا اعتاد عادات النساء جاءت عليه اللعنة، جاءت عليه اللعنة. ففي ذاته ما في مفسدة، لكنه وسيلة لي المفسدة إذا داوم الإنسان على لبسه، يقلب له الليونة والميوعة والقرب من النساء، وبعدها سيتشبه بالنساء، بعدها سيتشبه بالنساء. فإن الإنسان إذا قرب من الشيء بعد ذلك ربما وقع عليه هذا الشيء. ففي حد ذاته ما في مفسدة، لكنه ذريعة للمفسدة. فمن أجل هذا أباحها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين لمجرد الحاجة. فما حرم تحريم وسائل يباح للحاجة مش للضرورة، وما حرم تحريم مقاصد فلا يباح إلا ماذا؟ إلا للضرورة في هذه الحالة. وقاعدة عندهم قاعدة أن الحاجة تنزل منزلة ماذا؟ الضرورة. هل هذه القاعدة صحيحة؟ أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، هل هذه صحيحة؟ قاعدة مرت معنا قبل أيام في الفرائض، تذكرونها ولا لا؟ الحاجة تنزل منزلة ماذا؟ الضرورة. هل هذا صحيح الكلام من كلام الفقهاء؟ مر معنا، صحيح ولا ما هو صحيح؟ هل يمكن أن تنزل الحاجة منزلة ماذا؟ الضرورة. أن الإنسان قد يرتكب الحرام يعني هكذا لمجرد حاجة لا يهلك ولا يقارب الهلك؟ إذن هذه القاعدة ما هي صحيحة، مرت معنا يا إخوان، قلنا هذه ليس بصحيحة، وإنما هذه تتنزل على ماذا؟ كما قال ابن القيم، على ما حرم تحريم موسى إلا مقاصد، فتنطبق عليه هذه القاعدة الفقهية. هذه مرت معنا، بارك الله فيك. الآن لما رخص بالحكة لمجرد الحاجة، لمجرد الحاجة، لأن حرم تحريم وسائل لا مقاصد، حرم تحريم وسائل لا مقاصد. نعم. أما ما حرم تحريم وسائل لمجرد الحاجة يفعل، يرخص فيه الحاجة، يرخص فيه الحاجة. نعم. وما حرم تحريم مقاصد هذا لا يرخص فيه إلا إذا اضطر الإنسان إليه، بارك الله فيكم. طيب، عند سؤال ولا أشكال؟ فين ترجمة ابن عقيل؟ جاءت ولا عادها؟ قد انتهيتم من ترجمة ابن عقيل ولا عادها؟ انتهيتم؟ عاد باقي كيف؟ ما زال؟ لا، انتهيت ما شاء الله. ايش الخلاصه؟ رجعت للذهبي والحافظ ابن حجر. احنا قلنا ما في رجوع، صح؟ لا لتلخيص الحافظ الذهبي ولا لابن حجر. وايش الخلاصه؟ ضعيف. ايش قال في احمد بن معين البخاري؟ ايش قال في الائمه؟ كلهم ضعفوا الا البخاري. ايش قال في البخاري؟ قال إيش؟ مقارب. قال مقارب، نعم. ومن قال نحو البخاري؟ الترمذي. الترمذي، أيوة الترمذي البخاري. إيش قال؟ صدوق، تمام. والباقون ضعفوه بسبب ما ذكروا سبب، ذكروا أسباب. هذه مهم، سبب التضعيف هذا مهم، من أجل تنظر في السبب. وهكذا من وثق هذا الراوي. فترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل هذه مهمة جدا، لأنه ينبني عليها أحاديث كثيرة خاصة في الطهارة. في كتاب الطهارة مملوء أحاديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فكوننا نخلص به بعدها إذا انتهينا يعني ننظر، ثم بعد ذلك ننظر خلاصة من حافظ بن حجر والذهبي كيف وجهوا هذا التعديل والجرح. لكن نحن لابد ماذا؟ نأتي بالحكم أولا، نحكم عليه ماذا؟ أولا نمتحن امتحانا لأنفسنا، ثم بعد ذلك ننظر ماذا؟ ماذا قال الذهبي وماذا قال الحافظ ابن حجر. هم من رجال الأمهات، صح ولا لا؟ من رجال الأمهات، طبعا من رجال الأمهات، تمام. زيدوا في البحث، واحد يزيد في البحث. أخي محمد، نعم. أنت تقول صدوق، يعني حديثه حسن، صدوق حديثه حسن. شوف، إذا قلنا صدوق معنى حديثه حسن، ولما نقول حسن هل يقال حسن بإطلاق؟ هذه برضه تحتاج لها وقفة أيضا. هذا طيب، طيب، واحد يعني ينظر يتأكد من ترجمتي تماما، ثم بعد ذلك ننظر خلاصة من الذهبي والحافظ ماذا ابن حجر، وننظر أسباب التضعيف، وننظر أسباب التعديل، ولماذا قال البخاري مقارب، ولماذا قال تلميذه بأنه ماذا صدوق. تجمع كل هذه الأقوال فتنظر، ثم بعد ذلك ترجح. ثم قابل ترجيحك بترجيح الشيخين الذهبي والحافظ ابن حجر، هذا أمر طيب. بارك الله فيك. عنده سؤال يا أخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول السائل أحسن الله إليكم، إذا استوى الحرير والقطن فهل يحرم أم أن المحرم الذي غلب فيه الحرير؟ احنا عندنا ما جاء الإذن عند جمهور العلماء يقول لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قدر أصبعين من الحرير، والحديث يبقى على عمومه أن الترخيص لهذا. لكن الإشكال هو، وسيأتي إن شاء الله بلغ المرام ما جاء من حديث عبد الله بن عباس، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير المصمت أو المصمت، اختلاف في ضبط اللفظة هذه، هذا سيأتي إن شاء الله في بلغ المرام الكلام على هذه المسألة. حصل الإشكال عند هذا الحديث، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير المصمت أو المصمت، والمقصود به الحرير الخالص، بمعنى إذا خالط الحرير، إذا خالط ماذا الحرير غيره ينظر في هذا الغير، إما أن يكون يساوي أو أقل أو أكثر من النصف، يساوي النصف أو أقل من النصف أو أكثر ماذا من النصف، أقوال للعلماء. وما أظن من قائل من الفقهاء أن يقول ما زاد على نصف الثوب هذا يجوز، الخلاف فيما يتعلق إذا تساوي أو أنقص من النصف، هذا الذي حصل فيه الإشكال، وإن شاء الله يأتينا في حديث عبد الله بن عباس هناك بإذن الله. يقول السائل أحسن الله عليكم، كيف الطريقة أو الكيفية في استعمال الخاتم للرسالة؟ جزاكم الله خير. خاتم ليش؟ للرسالة، الختم يختم به. يا أخي أنت في زمن الختوم ما عاد تحتاج للخاتم هذا، قديما ما كانت عندهم هذه الأشياء، قديما ما كان عندهم الختوم، أما الآن الختوم ما شاء الله تشكلت. الختم، الختم الذي يختم على الرسائل، ما تحتاج الخاتم، تتخذ خاتم تختم به. ايش انت في زمن النبوة الان او في زمن الصحابة؟ هذه كان ما عندهم هذه الاشياء، يتخذون هذا الخاتم من اجل يختمون به ماذا الشيء. اما الخواتم الان، الخاتم الذي تختم به الرسائل فالان قد تشكلت وتنوعت، تريد من زجاج، تريد من خشب، تريد من البلاستيك، تريد من الذي تريد، من الحديد. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان أن يلبس خاتمين فأكثر؟ الحديث فيه الخاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، أي لبس خاتما، لكن هل يؤذن فيما زاد على الخاتم أو يدخل الإنسان في باب الشهرة؟ أتستطيع يعني تقول حلال أو حرام؟ الأولى خاتم، لكن لو اتخذ الإنسان خاتمين هل ينكر عليه فيدخل الإنسان في باب الشهرة؟ والله أعلم أن الأحوط أن الإنسان لا يتخذ أكثر من خاتم، الأحوط والله أعلم، لكن التحريم ما يستطيع. يقول السائل أحسن الله إليكم وفقكم ربي لكل خير، رأينا في اليمن يستأذنون الطلاب، يعني الطلاب هم الذين يستأذنون عند دخول المجلس، فهل هذا من عادة أهل اليمن أو هو من الأدب الذي تنصحنا به وتحثنا على فعله؟ يعني أتي شيء يدخل يقول لك شان يجلس؟ والله ما أدري هل هي عادة أو أن أدب، ما ندري. بعض الأخوة قد ربما يأتي فيجلس، وبعضهم قد ربما يسلم، ما يريد الاستئذان إنما يسلم، يسلم بالإشارة حتى لا يشوش على الدرس والطلاب. السلام عليكم، ربما تحرك لسانه وأشار بيده على أنه يسلم، يعني ما على أنه يستأذن. الله أعلم، الأمر واسع إن شاء الله. عند الخروج ولا عند الدخول؟ لا لا، عند ما يريد يأتي، يأتي عند الدخول إلى الدرس، أما عند الخروج هذه من الأدب الاستئذان، لا شك من الأدب الاستئذان. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للإمام أن يجهر بالبسملة موافقا لمذهب المسجد الذي يؤم به أو يصلي فيه وهو يرى السنة الإسرار؟ أيوة، مثلا إذا كان يعني سبحان الله يخشى فتنة أو يعني يريد مصلحة، لأن عاد بعض الناس قد يجامل العامة بالبسملة من أجل أن يتألفهم حتى يأتي المسجد، قد يكون عنده درس، عنده محاضرة، فإذا بدأ مع العامة من أول صلاة وإذا به إسرار، مرة ثانية ما سيستقبلونه. فأنت إذا أردت أن تستقبل في هذا المسجد وتتألف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك يعني سنن من باب التأليف، ترك هدم البيت من أجل ما يحصل كما في حديث عائشة: لولا أن قومك يحدثوا ماذا عهد بإسلام أو بكفر هدمت البيت. فالشاهد أن الإنسان يراعي أناس ما يعرفون السنة من البدعة، فأنت تتلطف حتى تدخل عليه ماذا بما هو أعظم من هذه السنن، دخول تعلمهم ماذا العقيدة الصحيحة، التوحيد، تعلمهم الأحكام. فإذا رغبوا فيك دخلت بعد ذلك على السنن، تقول لهم من السنة أن الإنسان يسر إذا قرأ، بعدها يتقبلون منك. أما من أول وهلة معنى أن هذه كما يقال هذه أول دخلة وآخر دخلة، بعدها ودع المسجد ما أظن يستقبلونك مرة أخرى. فأنت يعني تتلطف، تراعي الداعي يعني يراعي يعني المساجد الذي يدخل ماذا إليها. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ذكر قصة عن نفسه أنه مشى إلى بلاد السودان، صح؟ مشى إلى بلاد ماذا السودان، ودخل مسجد تيجانية، تعرفون التيجانية صوفية أقحاخ مهرفين، يعني ما بعد الخرافة، خرافة ما بعدها خرافة. فدخل إلى هذا المسجد، فدخل وتكلم بكلام لطيف جدا من أجل أن يجذب ماذا العامة. فاعترض عليه إمام المسجد لأنه تيجاني كبير، فكان يصيح ويفعل وكذا والشيخ يتكلم، فانسجم العامة مع الشيخ. ما أن انتهى الشيخ من مجلسه إلا وأخرجوا هذا الشخص الإمام من المسجد، ورغبوا في الشيخ ربيع. شاهد أن الإنسان سبحان الله يعني المساجد، مساجد العامة يعني بعضهم يعني ربما قرن كامل أو ربع قرن أو نصف قرن وهو على البدع والخرافات الصوفية. أنت تريد أن تقلب بين يوم وليلة بالدخول عليه، هذه بدعة هذه سنة، يمكن هذا صعب هذا. لكن تدخل تتكلم عن الصلاة، أنا يعجبني بعض يعني أساليب بعض المشايخ الله ما بارك، عندهم أساليب جميلة جدا، يدخل إلى مسجد فيتكلم في موضوع الكل يحب هذا الموضوع، يتكلم على الصلاة وفضل الصلاة، تكلم على الصلاة وفضل الصلاة والناس ينسجمون، وفي آخر المجلس يعطيهم حبتين كما يقال تتعلق بالسنة والحفاظ عليها والتمسك بها والتعلم للسنة، وهكذا يرغبون مرة أخرى أن يأتي إليهم، فيدخل في موضوع آخر حتى يكسب العامة. فإذا كسب العامة، لأن تعرفون يا أخوان السلفيين يعني شوّحهم أهل البدع، شوّحهم ماذا أهل البدع بالأكاذيب عليهم حقيقة. فالعامة عندهم يعني قاعدة أن هؤلاء عندهم شدة، هؤلاء عندهم غلظة، هؤلاء ما عندهم إلا بدعة، ما عندهم إلا تكفير، ما عندهم إلا هذه. فلما تأتي بلون آخر سبحان الله يقول هؤلاء الذين يتكلمون عليهم بأن عندهم شدة وأنهم ما يجلسون في المجالس إلا تكفير وتبديع إلى آخره، فلما تدخل على العامة يتغير الأمر، يتغير الأمر فيحبون زيارتك مرة أخرى، يحبون زيارتك ماذا مرة أخرى. فالإنسان ينظر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه الأحوال، يتكلم مع الأعراب بكلام ما لا يتكلم مع الصحابة، يعني الصحابة قد ربما يشد عليهم ويغلظ عليهم فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأعراب يختلف الأمر معهم، يختلف الأمر ماذا معهم. فالإنسان كما أنه لابد أن يكون فقيه في باب الحلال والحرام، كن فقيه في باب التعامل أيضا، كن فقيها في باب التعامل. إذا أردت أن تدخل على مساجد العامة تلقي كلمة نصيحة إرشاد، ربما أحب أنك تأتي دائما، أحب بعد ذلك أن تأتي دائما. أما من أول وهلة تفجر المسجد لقلاب التبديع والتكفير والخطأ وفلان وعلان ومع التسميات، معنى ذلك أن هذه أول دخلة وبعدها ما في دخلة مرة أخرى، جعلها كما يقال يعني خاتمة الدخول، هذه ما استرجع مرة أخرى إلى المسجد. فالإنسان ينظر يا أخوان، ينظر إلى ما يتعلق بالمصالح، ما نقول أنه يداهن ويجامل العامة، لا هذا ما يصلح هذا، لكن تدخل في مواضيع الكل يرغب فيها، الحث على يعني بر الوالدين، صلة الأرحام، على ما يتعلق بالصدقة، يعني ما يتعلق بمعاملة الجيران، أمر عام الكل يحب هذا ماذا الأمر. فإذا يعني استحسنوا ماذا أسلوبك وفرحوا ماذا به، استدعوك مرات، وإذا أحبوك ورغبوا فيك وتكلمت هذه سنة هذه بدعة، ترى ما استخرج من المسجد بإذن الله، ما سيخرجونك ماذا من المسجد. الإنسان يتعلم يا أخوان، الإنسان يتعلم. ذكروا حكما فيما يتعلق بالنهي. ما أدري والله أعلم، يحتاج رجوع. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه وهذه، ما الحكمة؟ يحتاج إلى رجوع. هل هذه من خصائص النساء لأن هذه وهذه مبالغة في الزينة وهذا لا يكون إلا للنساء؟ الله أعلم، يحتاج رجوع. ها؟ قد يكون الكفار الآن في بعض بلاد الكفار يلبسون في أصابع الرجلين، رأيتمهم يلبس في أصابع الرجلين، سبحان الله، تراه يمشي وتسمع أصوات، إيش معه هذا؟ تنظر في أصابع خواتم الصغيرة والوسطى وبعض الكبيرة، خواتم، سبحان الله، أنت تريد أن تمشي من دون نعال وهذا يعمل لك خواتم في أصابع قدمك وكذا، فكيف يمشي فيها؟ سبحان الله، عجيب. تنظر إلى قدمه فيها خواتم، يعني النساء ما بلغنا هذا المبلغ أن تضع الخواتم في أصابع رجليها عندنا هنا، يا الله تضع في أصابع اليدين، أما في أصابع الرجلين هذه رأيناها في الهند، مرة كنا في الهند رأينا من يلبس هذه الخواتيم في أصابع الرجلين، خواتم ذهب، يعني خواتم من ذهب، تقول هذا يفلت عليه في الطريق كيف هذا؟ يقول أحسن الله إليكم، لبس الخاتم للزينة مستحب أو مباح؟ يعني سواء مباح من الحديد، الراجح أن لبس الخاتم الفضة للرجال مباح، سواء من الحديد أو من الفضة، هل هذا عام الاستحباب في مستحب مباح؟ مباح، نقول مباح الإنسان يلبس، هو يقول هذا مباح، اتخذ زينة أو عادة أو للحاجة، نقول هو من قسم المباح. وهذا الذي خلص به الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه الخواتيم، قال الراجح أنه مباح يعني مطلقا. نعم. يقول السائل، من نصيحة للملازمة لطلب العلم، لملازمة طلب العلم والدوام عليه، لا سيما إذا أصاب إنسانا الفتور؟ من هذا الذي لا يصيبه ماذا؟ الفتور. ما منا إلا ويصيبه ماذا؟ الفتور. ولكن ساعة وساعة، إنسان قد تأتي عليه ماذا؟ فترة يفتر، وتأتي عليه فترات ينشط. الإنسان يجاهد نفسه، الإنسان يجاهد نفسه، وأيضا ينظر إلى الأجواء والزملاء الذي يعان بهم على النشاط، يعان بهم ماذا؟ على النشاط. بعض الإخوة اللهم بارك عنده نشاط يبحث وهكذا، يعني ترى في كل المجالات عنده محبة وشغف ماذا؟ في طلب العلم. فمثل هذا لو تلازمه طيب. والإنسان أيضا يتسلى إذا يعني وجدت من نفسك فتورا، اقرأ في تراجم العلماء كيف كانوا يعني يطلبون العلم وكيف كانوا يصبرون على طلب العلم، وكان الواحد منهم إذا بحث الفائدة أياما ثم وجدها يكاد أن يطير فرحا، يكاد أن يطير فرحا. ذكروا عن السيوطي أنه إذا وجد الفائدة قام يبترع في غرفته، أي يرقص، يجد الفائدة يقوم يرقص في الغرفة هكذا فرحا بهذه الفائدة الذي وجدها، يفرح بهذه الفائدة فيقوم يرقص. من الذي يرى يقول هذا مجنون، وما يدري أن هذا العلم يعني قابله الجنون كما يقال، فرحه بالعلم يعني عظيم فيقوم يرقص لأنه وجد الفائدة الذي كان يبحث عنها. فالإنسان إذا انشغل بالعلم وبالفائدة وبالبحث ما يجد مللا بإذن الله عز وجل، إنما يجد الملل إذا ما في طلب علم وما في بحث وما في دروس، يجد الإنسان ملل، يطول عليه الوقت، يطول عليه ماذا؟ الوقت. فالفتور يعني هذا يحصل، الفتور هذا يحصل إما بسبب الأجواء أو بسبب مشكلة تحصل للإنسان أو اتصال يعني جاء من هنا أو هنا، وإلا فالأصل أن الإنسان وخاصة طالب العلم دائما تجده يعني يفرح بالفائدة والبحث والمذاكرة والمراجعة، هذه هي العادة في طلاب العلم إلا قليلا. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز لداع سلفي له جدول جدول دروس في مسجد، مع أن المسجد فيه أيضا جدول للدروس للحلبيين؟ يعني هذا المسجد مختلط ولا مسجد عام؟ يعني مختلط، ما دام أنه في الحلبيين مختلط، دام أنه مسجد عام وعنده دروس وهؤلاء يلقون دروس، إيش الإشكال؟ ما في إشكال، جزاه الله خير، ما دام عام فاتحين للمسجد. أحيانا بعض الإخوان بعض الإخوة قد يكون في بلد ما عنده مسجد سلفي، ما عنده مسجد سني، إيش يفعل؟ فيدخل مسجد عام فيحيي حلقات ودروس، يستأذن من إمام المسجد أو القائم على المسجد فيقيم دروسا، وقد يأتي شخص آخر فيعمل نفس يعني ماذا دروسا وهو على منهج آخر، فإيش تفعل أنت؟ لا بد تقيم دروس في هذا المكان، وإلا قد تموت يا أخي. تقول الإنسان فقط في بيته يدرس وكذا ويدارس إخوانه قد يتعب. وجود المسجد نعمة، وجود المسجد نعمة، فما دام أنه لا تجد مسجدا سلفيا وأذن لك العامة فيما يتعلق بهذا المسجد أن تدرس فيه أو أن تخطب فيه، افعل يا أخي، إيش الإشكال؟ تنفع العامة، وما كان لله سيبقى. وهذا الحلبي دعه ربما يبقى أياما وليالي أو سنين وأشهر، ثم بعد ذلك يترك، لأن هؤلاء عندهم أفكار غير أفكار أهل السنة والجماعة، ما عندهم صبر على طلب العلم حقيقة، ما عندهم صبر على طلب العلم بخلاف السلفي، عنده صبر على طلب العلم. أنت تصبر لك في هذا المسجد، تفتح دروسا تفيد العامة، ما دام يفتحون لك ماذا المجال. بارك الله فيك. بل الشيخ ربيع يقول في رجل لو دعاه من أهل بدع من الحزبيين دعوه إلى المسجد فيذهب، لكن بدون قيد ولا شرط، يبث السنة. صحيح، إذا كان سيذهب إلى مسجد لأهل البدع وقد دعوه لإلقاء محاضرة من دون قيد أو شرط، ولا يستكثرون به، لأن بعض الناس قد تأتي إلى مسجده فيقولوا فلان شوف كيف، ومعنا الآن على الطريقة، انتبه أن يكون هذا يعني شأن هؤلاء. أحيانا قد يكون لهم حيل ومكر، يأتون بك تظهر في الصورة أمام العامة، فيقول العامة إذا فلان مع فلان، يعني ما في إشكال، يعني ما في إشكال بينهم، فتنتبه من هذا الأمر. أما مسجد ميت كما يقال، ميت ما في أحد، وقائم عليه رجل من أهل البدع يمكنك من المسجد من دون قيد أو شرط، ما الإشكال تفيد العامة فيه؟ ما الإشكال أنك تذهب فتفيد العامة فيه؟ ولعل هذا، لعل الله يهدي هذا المبتدع، لعل الله أن يهدي هذا المبتدع. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن تلبس المرأة الحلية في غير موضعه؟ مثلا في بلد الهند هن يلبسن السوار في الأنف. ما في مشكلة إذا كانت المرأة تتخذ ماذا الذهب على الأنف، ما في مشكلة. بعض النساء قد تتخذ اللي على الذهب أو كذا على اللسان، تجد حبة على اللسان، موجود هذا رأيناه. إذا كانت ما تؤذيها ما في مشكلة، إذا كانت هذه ما تؤذي هذه تكون من الزينة، تريد أنها لما تتكلم أو تفتح فاها يعني تظهر الزينة. لكن المشكلة إذا أكلت أشياء ومسكت في هذه الزينة أصبحت يعني تخرج الدماء أو كذا، من حيث الإباحة ما يستطيع الإنسان يمنع، على الأنف وكما قلنا بعض النساء على اللسان أو ربما على شيء من الشفة، فالذي يظهر أن هذا ما هو ممنوع، والله أعلم. طيب، الله أكبر.